بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم، فصل ويلزم الوقف بمجرد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، واجعل ما نتعلمه نعلمه علما خالصا لوجهك مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وارزقنا السداد في القول والعمل يا رب العالمين. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في الكلام عن أحكام تتعلق بالوقف، بعد أن ذكر لك شروط الوقف وتعريفه وما يحصل به الوقف، بدأ يبقي في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالوقف، وهي كيف يلزم الوقف. فقال لك المصنف رحمه الله تعالى: يلزم الوقف بمجرده. يفهم منه أنه لا يشترط للزوم الوقف قبوله ولو كان على معين. فلو قال مثلا: وقفت الدار على زيد، فإنها تلزم في حق الواقف، فقد خرجت من ملكه بمجرد قوله وقفت الدار على زيد. وهل يفتقر ذلك اللزوم إلى قبول زيد هذا الوقف أن يقبل؟ لا، فهو ليس كالهبة تلزم بالقبض كما نقول، لا ما يشترط. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذه مسألة. الثانية: ويملكه الموقوف عليه. قال لك المصنف رحمه الله: إذا لزم الوقف فقد خرج من الواقف إلى الموقوف عليه، فيكون الموقوف عليه مالكا له. اكتب إن كان معينا. ها طيب، هل ملكه ملك الموقوف عليه الوقف، هل هو ملك تام كامل كملكه كتابه وسيارته وقلم؟ الجواب لا، قطعا، لأنه لا يملك التصرف فيه. قال رحمه الله تعالى: فيتفرع على ذلك المسألة الثالثة، ما هي؟ من هو الناظر؟ الناظر في باب الوقف هو الإنسان الذي يتولى مصالح الوقف والنظر فيه وتنميته وما إلى ذلك كما سيأتينا. فمن هو الناظر؟ وإلى الآن يسمى في عرف الناس بالناظر، ناظر الوقف، نظار الأوقاف. فمن هو الذي يتولى ذلك؟ هذه المسألة الثالثة. قال رحمه الله: فينظر فيه هو أوليه. هو اكتب إن كان مكلفا رشيدا، لأنه قد يقف الإنسان وقفا على طفل صغير أو على مجنون، فحينئذ من الذي يتولاه؟ قال المصنف رحمه الله: أو وليه، أي إن كان محجورا عليه، يعني محجورا على الموقوف عليه. قال رحمه الله: نعم. ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. يا سلام، يقول لك المصنف رحمه الله: أول ما ننظر في أمر الناظر، من الذي يتولى النظارة، أن نقول لا يخلو الوقف، إما أن يكون الواقف قد شرط في وقفه، قال: وقفت الدار الفلانية وعلى أن يكون الناظر عليها ابن فلان أو أخي فلان أو الشيخ فلان أو القاضي فلان أو سين من الناس، فحينئذ هذا هو المقدم، لأنه لا بد أن نرجع لشرط الواقف كما سيأتي في فصل خصصه المصنف للعمل بشرط الواقف. فإن لم يكن شرط شرطا، فحينئذ ننظر في الموقوف عليه. الموقوف عليه إما أن يكون معينا أو لا، فإن كان معينا فهو الناظر لأنه مالكه، وإن كان غير معين فهنا مسألة أخرى، من الذي ينظر عليه؟ سيحال الأمر إلى الحاكم في حالة ما إذا لم يكن هناك شرط من الوقف. إذن المسألة تقسيمها ماذا نقول؟ لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يشرطه الواقف أو لا، فإن شرطه الواقف فعلى ما شرط، إن لم يشرطه فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون على معين أو لا، فإن كان على معين فهو الناظر، وإلا فيرد الأمر للحاكم على تفصيل سيأتي. قال رحمه الله: ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. يا سلام، واضح. يقول لك يجب علينا من حين لزوم الوقف أن نصرف ريعه وما تعلق به، أن نصرفه إلى الجهة التي وقفه عليها في الحال. فإن وقفه على المساكين فنصرفه إلى المساكين في الحال، وإن وقفه على مصالح المساجد ونحوها فنصرفه إلى ذلك في الحال. قال: إلا إن استثنى الواقف منفعته لنفسه مدة حياته، منفعة السيارة أو وقف سيارة، منفعة فراش، منفعة مسجل وقفه للدروس العلمية، لكنه استثنى الانتفاع هو له أن ينتفع هو به مدة حياته، أو أن ينتفع بغلته، أن يؤجر هذه الشقق هذه الغرف وينتفع بغلتها، أو أن ينتفع ولده لأنه عنده أحد أولاده قد أسكنه فيه فيريد أن يبقى ابنه فيه ما دام حيا، أو لصديقه مدة حياته، أو مدة معلومة كأن يقول 5 سنوات 10 سنوات. يريد أن بعض الناس يريد أن يبني عمارة ويريد أن يسترد أمواله التي دفع في العمارة، يأخذ الغلة لمدة 10 سنوات ثم بعد ذلك يجعلها وقف لله، لكنه أوقف من هذه اللحظة فقد لزم بمجرد قوله، فيعمل بالشرط الذي ذكره على ما ذكر ويجب الوفاء بذلك. طيب نعم. قال رحمه الله: طيب، يأتي سؤال فائدة وذكرها صاحب العوض: فلو مات في أثناء المدة التي استثنى النفع فيها، لو أنه وقف عمارة واشترط أن تكون غلتها لمدة 10 سنوات له، فمات بعد سنة، 9 سنوات البقية تكون لمن؟ قالوا: تكون لورثته بعده في خلال 10 سنوات فقط. نعم، أما الباقي خلاص فهو قد وقفه وانتهى. قال رحمه الله: وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا. هذه المسألة فيها إشكال كبير، وهي إذا لو أن رجلا مثلا قال: وقفت على زيد، فمات زيد، فبعد وفاة زيد ماذا نفعل بهذا الوقف؟ انقطعت الجهة، فهذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الواقف حي، والثانية أن يكون قد مات. ففرض هذه المسألة إن كان حيا، قال لك: إن كان حيا رجع الوقف عليه على نفسه. طيب، أين الإشكال؟ ها؟ أنت أجبت مباشرة، ما قلت الإشكال. طيب قل الإشكال. الإشكال أنك قبل قليل تقول المذهب أنه لا يصح أن يقف على نفسه، والآن رجع فصار وقفا على نفسه، فكيف يكون وقفا على نفسه وقد قدمت أنه لا يصح؟ فنقول: هنا لم يكن أصلا وإنما كان تبعا ولم يكن مقصودا أصالة، ومن ثم جاز. هذا هو الذي قرره المصنف في الدليل هنا، وهو الذي كان تقريره كذلك في المنتهى والإقناع، يعني وفاقا للمنتهى والإقناع، خلافا للمصنف في الغاية. فالمصنف في الغاية قال شيئا آخر، قال: ومتى انقطعت الجهة والواقف حي لم يرجع إليه وقفا، خلافا لهما، يعني قوية هذه، يعني خلافا للمنتهى والإقناع. طيب، إذن أين يذهب؟ قال: يذهب للفقراء والمساكين. كان أعجبكم هذا القول، أراكم تبتسمون. هو في الحقيقة ستخرج من هذا الإشكال، لكن المنتهى والإقناع. لا، أنت يعني قد تفرح وقد تستغرب من قول وتفرح لقول، لكن دائما لا بد أن نتذكر أننا إن كنا صغارا في العلم فلا نستغرب كثيرا، لأنك قد بعد سنوات تستغرب من استغرابك، تقول: سبحان الله، كنت ما أفهم. فلا تستغرب. قبل قليل لقيت طالبا في الحرم، وهو طالب طيب فاضل، وجاء يعرض علي جدول عنده اختبار غدا في مادة الفقه في أحد الكليات. فقال ما هذا؟ كان الجدول صعب عليه جدا. فقال بالرشد يقول هذا؟ قال هذا تشويش. فلما قال تشويش ضربته على كتفه، قلت له أنت كم لك سنة تدرس الفقه؟ قال أنا قليل، أنا ما عندي شيء. قلت له ما عندك شيء؟ قلت له أنت الآن صغير. قلت له الآن الطفل الصغير قد يقول هذه الأشياء صعبة، وأنت تستغرب أنه يقول صعبة، لكنك تعلم أنه صغير. غدا إذا صرت كبيرا، إذا صرت كبيرا ستعلم وتقول جزا الله هؤلاء خير الجزاء على أنهم فصلوا لك وبينوا لك. لا تستعجل. أنا مثلكم الآن، ربما أقول أنه للفقراء يعني أوجه والنفس تميل، إن كانت النفس لها حق أن تميل، لكن المنتهى والإقناع كلهم يقولون رجع إلى نفسي. وعلى كل حال هذه المسألة فيها كلام طويل، حتى ابن عوض أذكر ذكر فيها كلام طويل، ذكر فيها كلام طويل، والمقام في درسنا ليس في التطويل. قال رحمه الله نعم. ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه. يا سلام. يقول لك المصنف لو كان الإنسان غنيا ووقف دارا على الفقراء ثم افتقر، ذكر ابن عوض قال لو كان لو وقف على العلماء فصار عالما مثلا فإنه يتناول منه. فإن قلت هذا وقف على نفسه نقول لم يكن القصد هو نفسه، وإنما وجدت الجهة التي وقف عليها. نعم. قال في الشيخ منصور في الكشاف لأنه لم يقصد نفسه وإنما وجدت الجهة التي وقف عليها. نعم. قال رحمه الله ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحاله. يقول لك المصنف قد قدمنا سابقا بأن الموقوف عليه يملك الوقف الشيء الموقوف، أليس كذلك؟ فلو وقف زيد عبده المسمى عمرا على عبيد، ألم تقل إن عبيدا يملك عمرا؟ بلى. فهل يحق له أن يعتقه؟ قال لك لا، لأننا قلنا ملكه ليس ملكا تاما يتصرف فيه كما شاء. لكن أفرض أن زيدا لم يقف عمرا عبده على عبيد، وإنما وقف جاريته المسمى بسعاد، سعاد أمة عند زيد، وقفها على من؟ على عبيد. فيأتي السؤال، وأنت تقول أن عبيد يملك الآن الجارية صح؟ طيب يأتي السؤال، ما هو السؤال؟ اقرأ. لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته. انتبه، يقول لك صحيح هو يملكها على العين والرأس، لكنه يحرم عليه وطئها، هذه واحدة، الأمة هذه الموقوفة يحرم عليه وطئها. قال لك حرم. فإن حصل منه ذلك الخطأ وحصل منه هذا المحظور ووطئها فحملت، فإنها حينئذ لأنه يملكها وقد أتت له بولد فصارت أم ولد. من أحكام أمهات الأولاد كما سندرس إن شاء الله وقلنا أمس أنها تعتق بمجرد موت مالكها، أليس كذلك؟ فإذا مات فإنها تعتق بموته. قال صارت أم ولد تعتق بموته. عجيب، كيف تعتق بموته وأنت تقول أنها وقف والوقف محبس إلى أبد الدهر؟ قال لك المصنف لا تستعجل، انتظر، انظر ماذا قلت لك بعدها. قال رحمه الله وتجب قيمتها في كرهه. لا تظن الأمر سيذهب سدى. يجب عليه هو مات، ما تقول هو مات وانتهى فاعتقت صح، فيجب أن نخرج قيمة هذه الأمة من تركة هذا الرجل لأنه أفسد الوقف. فإن قلت هو قد أوقفه على على على فلان، فحينئذ قد قلنا أنها إذا انقطعت الجهة عادت لمن؟ عادت للواقف أو عادت للفقراء والمساكين أو عادت لورثة الموقوف عليه. أفرض أنه قال ثم لأبنائه مثلا أو ثم لأبنائي مثلا أو ثم لفلان، طيب أن هذا أفسدها الآن عليه، عتقت، فما الحل؟ قال لك تجب قيمتها في تركته فقط. قال لك لا، ماذا نفعل بهذه القيمة؟ يشترى بها مثلها وتكون وقفا حينئذ بدل التي ذهبت. واضح؟ طيب نقرأ الفصل الذي بعده سهل. قال رحمه الله: فصل ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف. هذا الفصل يا أحبابي من أهم الفصول في كتاب الوقف، ومن أكثر ما تحصل، من أكثر المشاكل التي تحصل في المحاكم في الأوقاف هي بسبب شرط الواقف. أحيانا تقع خصومات ومشاكل، فلان يدعي أنه يستحق في الوقف، والناظر يقول لا فلان لا يدخل في الوقف، فهذا يرفع دعوة ويأتي بالبينة ويأتي بصكوك، وربما يكون الصك قديم قبل الدولة السعودية ويأتي بصكوك عثمانية، كلام طويل يأتي، تحصل في المشاكل في المحاكم بسبب شرط الوقف. وأيضا كيف نفهم شرط الوقف؟ أحيانا يتكلم بكلام بعض الأوقاف القديمة يعني ليست في الجاهلية ولا في بداية عصر الإسلام، قصدي يعني قبل 100 سنة، أحيانا تكون بلهجة عامية تحتاج من يعرف الألفاظ القديمة. أو أحيانا ماذا يحصل؟ أنا رأيت كثير من الصكوك، أحيانا تكون طبعا الحجاز مليء بالأوقاف، مليء جدا، كثيرة جدا، فأحيانا يبدو والله أعلم أن بعض الناس إما يكون هو متعلم أو يعطيها للشيخ أو عالم يصوغ له العبارة، لأن بعض العبارات في صكوك الأوقاف التي رأيتها تكون عبارات بليغة وسجع وفيها جمال وروعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب على الناظر إذا كان ناظرا على وقف أن يسير في صرف الوقف على ما شرطه الواقف، شرطه على الفقراء، إذن لابد أن يتأكد أن كل من يأخذ من غلة هذا الوقف فقير، شرط أن يسكن فيه طلبة العلم، إذن لابد مثلا أن يجري مقابلات شخصية أو نحوها أو شهادة شهود أو بينات أن فلان فعلا طالب علم، فإن كان لعاب ماذا يفعل فيه؟ يخرجه، ما هو طالب علم يخرجه ونحو ذلك. أو شرط مثلا هذا الوقف على آل فلان، إذن لابد أن يتأكد أن كل من يسكن فيه أو يأخذ من غلته فعلا من آل فلان. قال رحمه الله: فإن جهل عمل بالعادة الجارية. طيب حتى تستوعب القضية، أحيانا يا أحبابي موجود الآن بعض الأوقاف، أحيانا يكون معلوم عند الناس بالتواتر والاستفاضة وشهادة الناس أن هذه العمارة تراها وقف آل فلان، فيكون العمل الجاري عند النظار هو التقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو بالتسوية، أو بإعطاء أبناء الظهور دون أبناء البطون. كيف أبناء الظهور؟ يعني نعطي مثلا موقوف مثلا على بني هاشم، فنعطي الذكور منهم والإناث، أبناء الذكور نعطيهم، أبناء الإناث لا نعطيهم، هذا يسمى أبناء الظهور دون أبناء البطون. أو أحيانا يكون مرتب بالطبقات ويسمى الآن في عرف النظار وأهل الأوقاف يقولون وقف طبقي، بمعنى أنه يكون على آل فلان طبقة بعد طبقة، وبناء عليه لابد نكون نعرف أنساب هؤلاء، فنعرف الطبقة هذه من فيها الآن. مثلا نقول قلنا مثلا ذرية مثلا اسم الوالد مصطفى، لو قلنا مثلا والجد محمد، لو قلنا مثلا ذرية محمد، إذن طبقة بعد طبقة، فيجب أن نصرفه أولا في طبقة مصطفى اللي هو ابن محمد والد أخينا الفاضل، نصرفه في جميع طبقة مصطفى فقط، ولا يجوز ولا يحل أن يأخذ أحد من طبقة حمزة ولا واحد، حتى بعد عمر طويل إذا ذهبت جميع من في الطبقة ينتقل إلى الذي بعده، هذا يسمى بالإيش في عرف الناس اليوم، يسمى بالوقف الطبقي. هذا من الأوقاف اللي تحصل فيها مشاكل الآن، يعني مو مشاكل، أحيانا يقع فيها تضجر. كيف؟ أحيانا أعرف بعض الأوقاف يكون الطبقة فيهم رجل أو امرأة عمر، فمات كل من في طبقتي ولم يبقى إلا فلان، حابس الوقف كله عليه، فينتظرونه أن يموت حتى ينتقل. لماذا؟ لأن الواقف الله يجزاه خير ويرحمه قال طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، فلا يأخذ أحد من الطبقة التالية وأحد الطبقة التي فوقه موجود. على كل حال لابد أن نعمل بشرط الوقف. وهناك أوقاف لا، يقول على أولادهم وأولاد أولادهم، أحيانا يقول على أولادهم ثم، إذا قال ثم إذن هو طبقي، فهمتم؟ قال رحمه الله: فإن جهل، معدوم، انتبه معي الآن حتى تتصور المسألة الموجودة، فإن معلوم أن هذا الوقف موقوف على آل فلان، أعطينا يا أخ الناظر على الوقف، أعطينا الصك، أين الشرط؟ قال ما عندي، الصك قديم ولا يوجد. قلنا على أي أساس أنت تعطي أبناء الظهر دون أبناء البطون؟ فإن جهل الشرط في هذا فماذا نفعل؟ قال عمل، عمل بالعادة الجارية، اكتب إن كانت، يعني إن كانت هناك عادة جارية. الآن بعض الأوقاف الناظر ليس عنده الشرط واضح، لكن عمل الناظر الذي قبله والذي قبله والذي قبله كلهم كانوا يعملون بإعطاء أبناء الظهر دون أبناء البطون. فالأصل في معاملة المسلمين أنها ماشي على أصل وليست بالهوى، الأصل إحسان الظن بالمسلمين، فنعمل بهذه العادة الجارية. طيب، أفرض أن هذا الوقف وقف جديد أوقفه الرجل أمس، وهذا أول ناظر يعين عليه، ونظرنا في الوقف قال أوقفته على آل فلان دون أن يوضح طبقة دون طبقة، ولا ما، وليس هناك عادة جارية حتى نعمل بها، فما الحل؟ قال المصنف رحمه الله: فإن لم تكن فبالعرف، عرف الناس، عرف الناس. الآن إذا قال، إذا أوقف مثلا الوقف أن يكون على أولادهم ثم أولادي أولاد، ننظر في العرف الجاري حتى نسير بالوقف على وفقه، واضح؟ هذه كانت تشكل على بعض طلبة العلم، كيف يقول بالعادة الجارية ثم يقول بالعرف؟ والذي يظهر لي هو الذي شرحته لكم الآن، لأن حتى في المحاكم الآن أحيانا بعض مشاكل الأوقاف يقولون ما جرى عليه النظار، عليه عمل النظار، فهو المراد والله أعلم بقولهم إيش؟ العادة الجارية. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن هناك عرف، أوقف وقف لا يوجد عرف في هذا المكان، أول مرة يقف وقف في هذا المكان، فما الحل؟ قال المصنف: فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين. إذن لا نقول إنه الذي ذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما نسوي بين جميع المستحقين وجميع طبقاتهم مثلا، فهمتم؟ نعم. قال رحمه الله: ويرجع إلى شرطه في الترتيب في البطون والاشتراك. كما شرحت لك الترتيب بين، مكتوب فيه بين البطون، بين البطون اكتب حتى تفهم، كعلى أولادي ثم أولادهم، هذا الذي سميته لكم بماذا؟ الطبقي. نعم. أو الاشتراك على أولادي إيش؟ وأولادهم أو نسلهم، يعني على أولادي ونسلهم وعقبهم مثلا. وفي إيجار الوقف أو عدمه. يقول لو قال وقفت هذه الدار على لا تؤجر، وقفت على الفقراء والمساكين، معناه ماذا نفعل بها؟ سنسكن المساكين. أو هذا أن لا يؤجر، أو أن يؤجر ويكون ريعه للمساكين مثلا، على حسب. وفي قدر مدة الإيجار. نعم، لو قال على أن يؤجر لمدة سنة واحدة فقط، فإننا نتمسك بما قاله فقط لا نزيد، فلا يزاد على ما قدر. اكتب: إلا لضرورة، كما ذكر الشيخ منصور وغيره. وقال المصنف في الغاية مع شرحه لمن؟ الرحيباني. أقرأ عليكم العبارة فيها طول. قال: ويتجه، أي يجب العمل بالشرط إن لم يحتج، قال الرحيباني، إلى زيادة على القدر المشروط. أما إذا احتيج بأن تعطلت منافع الموقوف ولم يمكن تعميره إلا بذلك جاز. أشرحها لكم ثم إن شئتم أمليها عليكم. يقول لك هذا الواقف قال: وقفت هذه العمارة واشترط أن لا تؤجر إلا شهرا في السنة، أو أن لا تؤجر نهائيا، وأصبحنا نسكن فيها المساكين، لأنه قال على المساكين والفقراء، أسكننا فيها المساكين والفقراء. طيب، لما أسكننا فيها المساكين والفقراء تكاد تتهدم لها 50 سنة ونحن لا نؤجرها، وتحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى تغيير بعض الأدوات التي فيها، ما عندنا مال، ماذا نفعل؟ نضطر، لأن نؤجرها ونؤجر الدكاكين التي في الأسفل أو المخازن أو نحو ذلك حتى يكون عندنا مال حتى ننفقه على الوقف في إصلاحه، فهذا لا بد منه، ونخالف وحينئذ نزيد على ما قدره في شرطه. واضح؟ لذلك قال في المنتهى في الغاية: ويتجه إن لم يحتج، يعني لا يزاد على ما قدر، ويتجه إن لم يحتج، يعني إن لم يحتج إلى ماذا؟ قال الرحيباني: إلى زيادة على القدر المشروط. أما إذا احتيج بأن تعطلت منافع الموقوف ولم يمكن تعميره إلا بذلك، جواب الشرط جاز. طيب، قال رحمه الله: ونص الواقف كنص الشارع. هذا كلام، هذه قاعدة مهمة في الأوقاف، وهذه من القواعد التي يحتج بها في الخصومات الآن. قبل أيام كنت أتكلم مع أحد أبناء العمومة ناظر وقف، كنا نتكلم على هذا ونحتج في دعوة، نحتج على القاضي بأنه لابد أن يعمل بشرط الواقف، ونص الواقف كنص الشارع. ما المراد؟ هل المراد في التعظيم والتقديس لا يأتيه الباطل من بين يديه؟ لا، ليس هذا المراد قطعا، وإنما المراد أن يتعامل معه في مفهوم الموافقة والمخالفة والمنطوق والمفهوم والعموم والخصوص بمثل ما نتعامل به مع نص الشارع. فأفهم الناس لنصوص الواقفين ينبغي أن يكون من الأصوليون أصحاب دلالات الألفاظ. القرافي يقول أن من يحسن تأويل الرؤى من الأصوليون. ليش؟ يقول هم يعني هم تعودوا على دلالة الإشارة والتنبيه والإيماء، الدلالات كلها عند الأصول. يقول: ونص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرطه. فإن قال: وقفت على مساكين البلد، فيجب أن نعمم. وإن قال، لأنه قال مساكين البلد وهي صيغة عموم ونحو ذلك. ما لم قال المصنف؟ نعم، يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود. عبارة أخصر المختصرات المتن الجميل المحكم، قال: إن وافق الشرع. وعبارة المصنف طيبة، قال رحمه الله: ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود. هنا نقلوا كلاما جميلا عن الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، قال: اكتب نقل أو نقل المصنف وغيره، المصنف أين نقله؟ في الغاية، عن الشيخ تقي الدين قوله: فمن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله. أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله، كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم. انتبه معي، تخيل لو أن رجلا وقف دارا على أن تكون مسجدا، وشرط أن لا يصلي فيها الأقرأ ولا الأفقه، وإنما أن يصلي فيها من هو دونه، هذا خلاف حكم الله في القربات، فلا يجوز العمل بشرطه، فيعمل به فيما إذا شرط ما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، أما إذا خالفه فلا. قال: فيعمل به فيما إذا شرط. اقرأ. يجب العمل بجميع ما شرطه فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقت فاسق ولا شرير ولا ذو جهل. يعمل، هذا ما يخل بالمقصود. لكن لو قال: إذا شرط أن لا ينزل في الوقف رجل صالح، رجل من أهل الفضل، رجل من أهل الإمامة في الدين، فلا يعمل بشرطه، هذه قربات للإحسان، فهذا صار خلاف المقصود والعياذ بالله. ولذلك قال المصنف: بعد ذلك في آخر الجملة التي بعدها قال وإن خصص قال بعد ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. لو قال على أن لا يدخل فيها الصالحون، لو قال وقفت هذا الوقف على أن لا يدخل فيها أهل اللحى، ما يعمل بشرطه، هذا يخالف شرع الله. قال المصنف رحمه الله هناك أشياء لا تظن أنها تخالف شرع الله، بمعنى أنها يمكن أن تجوز. قال المصنف وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت، لا إشكال في ذلك. كان يقول وقفت المقبرة على آل فلان أو على الحنابلة أو المدرسة على أن يدرس فيها الحنابلة أو الشافعية والحنفية، لا بأس، يعني لا تظن الأمثلة فقط تختص بالحنابلة، أو إمامة هذه على أهل مذهب، فلا إشكال في ذلك. إمامة بناء هذا المسجد على أن يكون أئمته من الحنابلة، لا إشكال في ذلك، أو على أهل بلد أو قبيلة، تخصصت في ذلك كله. قال الحارثي من فقهائنا إلا أن يقع الاختصاص بنحلة بدعة، لو قال على الروافض فإنه لا يعمل به مثلا. قال المصنف رحمه الله لا للمصلين بها، فلو قال وقفت هذا المسجد على أن لا يصلي فيها إلا الحنابلة فلا يصح، بل التزاحم من حنابلة وغيرهم أولى أن يقع، أولى أن يحصل، فلا يعمل بذلك. نعم. ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاة، لأن هذا يخالف الأصل في القربات. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضاه.